الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. قوله رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد أو ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه. والحد الجامع للعيد مستفادا مما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، على وجه التعظيم. والمسلمون لهم أعياد زمانية ومكانية معينة، فما زاد عليها فإنه من أعياد الجاهلية، فمن اتخذ عيدا سوى ما جاء الشرع باتخاذه عيدا ففعله من جنس فعل المشركين، وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فالأعياد قسمان، فالأعياد قسمان، أحدهما أعياد إسلامية، أعياد إسلامية، ومنها زماني كالفطر والأضحى، ومنها زماني كالفطر والأضحى، ومنها مكاني كالكعبة وعرفة، ومنها مكاني كالكعبة وعرفة. والثاني أعياد جاهلية، وهي كل ما سوى ما عظم شرعا، وهي كل ما سوى ما عظم شرعا وقصد اعتياده من زمان أو مكان، وقصد اعتياده من زمان أو مكان. فكل ما زاد على المقدر شرعا فهو من أعياد الجاهلية، وعدم وصفه باسم العيد لا يخرجه عن حقيقته، فإن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فلو سمي يوما أو مشهدا أو ملتقا أو مقاما أو اجتماعا وكان اعتياده مقصودا على وجه التعظيم الزمان أو المكان فإنه مما ينهى عنه. وتزداد حاجة العبد في التحقق بحقيقة الأعياد الإسلامية دون غيرها في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وصدرت مقالات من جماعة منسوبين إلى الشرع يسهلون فيها مضاهاة المشركين في أعيادهم، فوقعوا في جنس ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. ومن أجل الكتب التي ينبغي أن يطالعها طالب العلم في هذه المسألة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه شرحان حافلان، أحدهما للعلامة بن عثيمين والآخر للعلامة بن فوزان، فيحتاج طالب العلم أن يكثر من قراءته، ولا سيما الأسئلة التي قيدت في الشرح الذي كان يشرحه العلامة بن عثيمين رحمه الله. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.